شريف عزم نختير يا عز الخلق كل الصفات حبي لك كان ويقير رشلتي انت شارفة قولولي أنا بباسي جنواس الأحساسي لطلة الفاسي للرب اللي نرجع لطلة انفاسي للرب باللي نرجع شوف رايج متناقض الماسي أما راحك كبال ودك دك راسي أما راحك كبال جنواسي الأحساس طلعت أنفاسي للرب اللي نرجع قولوا لي يا ناسي جنواسي الأحساس طلعت أنفاسي للرب اللي نرجع طلعت أنفاسي للرب اللي نرجع طلعت أنفاسي للرب اللي نرجع شريفة زبت أحساس تي أنفاسي تطلع عند الله تي شريفة زبت أحساس تي أنفاسي تطلع عند الله قولوا لي يا ناسي شنواسي الأحساس طلعت أنفاسي للرب اللي نرجع قولوا لي يا ناسي شنواسي الأحساس طلعت أنفاسي للرب اللي نرجع طلعت أنفاسي للرب اللي نرجع طلعت أنفاسي للرب اللي نرجع ناخذ الباس عمر حق كبار حقق بار ودق راسي. قولولي يا ناسي ايش واسي الاحساس طلعت انفاسي لربي نرجع. قولولي يا ناسي ايش واسي الاحساس طلعت انفاسي لربي نرجع. طلعت انفاسي ربني نرجع. طلعت انفاسي ربني نرجع. Yeah.